الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إن والده قد أوصاه أن يقول بهذه الصيغة: أستغفر الله العلي العظيم لي ولوالدي. يقول: دائما فأنا أقول أستغفر الله العلي العظيم لأبي وأكررها، فهل فعلي صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن الأصل في الوصايا الحل والإباحة إلا إذا خالفت مقتضى الشرع، وبناء على ذلك فما أوصاك به أبوك ليس مخالفا لمقتضى الشرع، بل وليس أمرا مباحا عاديا، بل إنما أوصاك بما أوصاك به الشرع، لأن الدعاء للوالدين من جملة ما ندبنا الله عز وجل به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبرهان ذلك قول الله تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالاستغفار للوالدين والدعاء لهما بالرحمة والرضوان أمر ينبغي أن يفعله الأولاد بلا وصية، فكيف وقد أوصاك والدك رحمه الله بذلك؟ فلا جرم أنه ينبغي لك أن تنفذ هذه الوصية وأن تحرص عليها تعبدا لله عز وجل وتنفيذا لما أوصاك به أبوك، فليس فيها شيء من مخالفة الشرع، فهي وصية صحيحة، بل هي وصية بما أوصاك الله عز وجل به. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم. وذكر والدعاء لهما. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان وانقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها: أو ولد صالح يدعو له. والله أعلم.